يقول أو تقول نوال: يا شيخ، هل من علامات الاستخارة عدم التيسير، مثل أن الزوج أو العريس سقط قبل المجيء للخطبة ووالدي صار له حادث؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم أبد، حوادث تجري بحكمة الله، الله أعلم. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن أن يكون فيه خير إن كان إن أدى إلى الانصراف عن الخطبة، قد يقال فيها خير، الله أعلم. نعم. والارتياح شيخ، إيش؟ ارتياح القلب والاطمئنان للأمر، هل يعني شيء؟ لا، أنت تريد تستدل بالحوادث على أن يعني هذه الخطبة يعني فيها شر. نعم. إذا وجد الراحة الحمد لله، هذا يقول. نعم. لكن هل يشرع يا أحسن الله إليكم إذا استخار أن يستخير حتى يجد الراحة؟ لا. نعم. ولا هي بالتيسير يا شيخ؟ أبد بالتيسير. شلون؟ يعني هي بالتيسير، أنت يسر هذا الأمر الذي استخار به فهو خير، وإلا فلا. لا. جليش. إذا استخار سواء ارتاح أو بقي مترددا، يرجى أن تكون استخارته سببا لحصول الخير فيما يتم، بس سواء بالضد أو بالحق كله بأحد الأمر، ما في ضد ولا ردود. نعم.